جعل الروح وال الروح يعني الرحمة بخلاف الروح التي في قول الله وأسألونك عن الروح يعني التي في البدن. نعم. جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم. قوله ومن سخط هو بكسر الخاء، قال أبو السعدات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، أي من الله وكفى بذلك عقوبة. وقوله فله السخط احتج به ابن عقيل الحنبلي وغيره على وجوب الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سخط فله السخط. قال رحمه الله: وقد يفعل. وهل من السخط أن تدفع البلاء عن نفسك بالدعاء أو بالرقية أو بمراجعة الطبيب إذا كنت مريضا؟ هل هذا من السخط؟ لماذا ليس من السخط؟ أننا أمرنا به. فالأعراب لما جاءوا النبي عليه السلام قالوا: يا رسول الله ألا تداوى؟ تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا جاء بالشرع، يتنازع العلماء في التداوي، الوجوب، الاستحباب، الإباحة. قال رحمه الله: وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. القاضي في كتب الحنابلة المراد به من؟ إذا أطلق القاضي في الكتب عموما المراد به القاضي عياض المالكي من أئمة المالكية، أما في كتب الحنابلة في الفقه فالمراد به أبو بكر عبد العزيز من فقهاء الحنابلة. تجد في العدة شرح العمدة لضياء الدين المقدسي قال: القاضي المراد به القاضي أبو بكر عبد العزيز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما يروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. فهذا أثر سوائي. عندك سوائي؟ سوائي. لا، سوائي. سوائي. بدون همس. فليتخذ ربا سوائي. فهذا أثر إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليها بها، انتهى، والله أعلم. هذا مقام عال ومرتبة رفيعة، يتذكر الإنسان عند المصيبة فينتج عنها من النعم، من رضا الله عز وجل ورفع الدرجات وتكفير السيئات. إذا شكر ربه على ذلك فحينئذ يصبر على قضاء الله وقدره، بل يشكر ربه جل وعلا على ما ينعم به عليه بعد الرضا والصبر والشكر، حينئذ تهون عنده المصيبة. وهذه المعاني مهمة جدا، لأن أهل السنة ينالهم الكثير ولم ينتهي، بل بقي الكثير والأكثر. فلا بد من الصبر، فلا بد من الرضا، ولا بد من شكر الله على نعمه. وهذا دينه وهو ناصره جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى، كيف نجمع بين هذه الأحاديث وقول صلى الله عليه وسلم: ما نجعل بلاء إلا بمعصية وما نفعل إلا بتوبة؟ البلاء على قسمين: إما أن يكون ابتلاء هو المذكور في قول الله جل وعلا: أحسب الناس في أول العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. وقد يكون انتقاما فانتقمنا منهم، قد يكون انتقاما من الكفار والمنافقين، أو انتقاما من العاصي أيضا. إذا نزل البلاء مع وجود المصيبة قد يكون هذا انتقاما، وإذا نزل مع وجود النعمة وجود الاستقامة على الدين هذا ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة، لا منافاة. قال الأولى تفسير آية التغابن، وهي قوله تبارك وتعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، الرجل يعلم أن المصيبة من عند الله فيصبر. قال الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الأعمال من الإيمان، والصبر عمل مما يدل على أن الأعمال من الإيمان. الثالثة الطعن في النسب من الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، في قوله عليه السلام: ليس منا. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، يعجل له العقوبة في الدنيا. السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، يمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هكذا يوافي، لصحح يوافى لا يضبط، يوافي بالياء وليس بالياء المقصورة مع فتحة من أجل حد. السابعة علامة حب الله للعبد، الابتلاء، إذا حب الله قوما ابتلاه. الثامنة تحريم السخط، من سخطها فله السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، من رضي فله الرضا، يرضى الله عنه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. قوله باب ما جاء في الرياء. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر بالمعالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب الخامس والثلاثين على نسخ: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء يعني من الوعيد، ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاته للشرك والرياء، نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد. والرياء قسمان: الأول رياء المنافقين، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر والعياذ بالله. الثاني رياء أصغر، وهذا يقع من المسلم أحيانا، وهو المراءة بالعمل أو بعضه. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص وعدم الرياء والمتابعة للرسول عليه الصلاة. هناك التسميع، أن يسمع الإنسان بعمله بقوله، فالتسميع يكون بالقول والرياء يكون بالعمل وكلاهما مذموم لا يجوز. والواجب الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري يقول ربما عمل عظيم تحقره النية عظيم في أعين الناس، واحد تصدق مليون ريال على مسجد، مليون جنيه على مسجد، ولكن لم يتصدق لله. فخرمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورجل تصدق بجنيه في الحديث رب درهم سبق ألف درهم. إخلاص، الإخلاص رب عمل عظيم تحقره النية ورب عمل حقير يعني في أعين الناس تعظمه النية. يقول ابن القيم رحمه الله إن الرجلان يقفان في الصف يكون ما بين عملهما كما بين السماء والأرض لتفاوت ما في القلب من الإخلاص. لا بد من الإخلاص والاجتهاد ومجاهدة النفس، لأن الشيطان لعنه الله إذا رأى من العبد إقبالا على الطاعة واجتهادا في العلم والعمل والدعوة إلى الله ونحو ذلك من عمل البر والمعروف والخير فإنه يدخل له من باب الرياء ليفسد عليه عمل أول عياذ بالله. والحرب بيننا وبينه قائمة من أول ما ولد الإنسان بل من قبل أن يولد. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قسم الله بينهما ولدا لم يضره شيطان. الحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويستهل إلى الدنيا صارخا إلا عيسى بن مريم. قال عليه السلام فينخسه الشيطان في جنبه نخسا فيستهل إلى الدنيا صارخا إلا عيسى بن مريم جاء لينخسه فنخسه في الحجاب. السبب في بكاء الطفل إذا نزل من بطن أمه الشيطان يبدأ معه الحرب ينخسه في جنبه نخسا، وليس كما يقول علماء النفس أنه ترك الرحم وحزين من أجل الرحم، هذا كلام عقلي. إذا جاء النص يرد. درسنا في المعلمين في علم النفس والتربية أن الطفل إذا نزل من بطن أمه يبكي من أجل أنه يعني حزين لفراق رحم أمه، هذا ليس بصحيح. صحيح ما جاء في حديث الرسول ينخسه الشيطان نخسا فيستهل إلى الدنيا باكيا كما في الحديث. قال رحمه الله قوله باب ما جاء في الرياء أي من النهي والتحذير والوعيد. قال الحافظ هو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها ويحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما السمعة كالصلاة نعم والسمعة لما يسمع. السمعة معطوف على ماذا؟ الرياء. أن الرياء والسمعة نعم. والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. والله المستعان أيها الإخوة، والله إنه الأمر يحتاج إلى جهاد، ولذلك جهاد النفس أعظم من جهاد الشيطان وأعظم من جهاد الكفار. والأثر وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح. رجعنا من الجهاد الأكبر هو جهاد الكفار، وهو جهاد رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جهاد النفس تحتاج إلى حملها على الإخلاص. تريد أن تتكلم عن نفسك أنا فعلت، تقول لا أمسك أمسك يا نفس. يتكلم الإنسان لا يدري هل سيكون مخلصا في كلامه أم مرائيا، أما إذا سكت فهو ناجي. لماذا تتكلم عن عملك؟ لماذا تقول عملت وعملت وعملت؟ لماذا؟ الله هو أعلم بمن اتقى، كما قال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولا جميلا في هذا، يقول: وإن من أدق أبواب الرياء ذمها على الملأ. إذا ذم الإنسان نفسه على ملأ من الناس من أجل أن يمدحوه، هذا من أدق أبواب الرياء. ولكن هنا مسألة: هل يجوز الإنسان أن يترك العمل الصالح من أجل خشية الرياء؟ يعني خاف أن يكون مرائيا فترك العمل الصالح، هل هذا حق أم باطل؟ هذا باطل. ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرحه على 50 حديث الرجبية أن هذا لا يجوز ترك العمل خشية الرياء، والرياء يدخل على الإنسان في العمل، ويكون العمل أحد عملين: إما عمل متصل لا يمكن قطع بعضه عن بعض كالصلاة، وإما عمل يمكن فصل بعضه عن بعض كالذكر وقراءة القرآن ونحوها. فماذا يفعل في كلا الحالتين؟ هل يترك العمل؟ يعني إذا كان يصلي ويدخل عليه الرياء، هل يترك الصلاة أو يخرج منها بتسليم أو غير تسليم ثم يجدد نيته، أم يجدد هو داخل العمل؟ نعم، إذا كان في عمل متصل لا يمكن فصل بعضه عن بعض فإنه يستمر في عمله مع تجديد النية. يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، حينئذ يجدد النية ويخلص العمل ويصدق مع الله وهو داخل الصلاة. الثاني أن يكون العمل يمكن فصل بعضه عن بعض كذكر الله أو قراءة القرآن أو نحو ذلك من العملات تنفصل، فهذا يقف ويجدد النية لأنه لا أجر له فيما يرائي به. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ولا تظن أنك ناج أو أنني ناج من هذا، فإن أفضل الأمة بعد الأنبياء بعد نبيه عليه السلام من الصحابة خافوا على أنفسهم ذلك. يأتي عمر، يأتي حذيفة بن اليمان، يأتي حذيفة بن اليمان كاتم السر في المنافقين، فيقول له: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ عمر يخشى على نفسه هذا الذي قال في حقه النبي عليه السلام: ما رأت الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. والذي لما رقى ومعه الصديق وعثمان والنبي عليه السلام رقوا جميعا جبل أحد، فرجف الجبل فضربه بقدمه أو قدميه وقال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. شهد له الرسول بالشهادة، بل شهد له إن الشيطان يفر منه رضي الله عنه. ولو كان في هذه الأمة ملهمون محدثون لكان عمر وهو عبقري هذه الأمة رضي الله عنه، هو الذي طعن وهو يصلي، هو الذي أذل الروم والفرس فتح الفتوحات وأعز الله به الدين ونصر به الملة رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يقول: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. بل يقول عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمه الله: أدركت 32 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى، يعني يخاف الرياء على نفسه. أدركت 32 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. يا أخي لا تزكي نفسك، ولا تظن والله إنك سالم من ذلك. إن سلمت مرة ربما لا تسلم مرات، فجاهد نفسك في الإخلاص، ولا داعي لحب الظهور والتصدر قبل التأهل. فوالله الذي لا إله غيره، لولا أن الحاجة ماسة لمجلسي هذا ما جلسته أبدا، ولو فرغ لأهل العلم الراسخين المجتهدين. ولذلك أمثالنا لا يصح أن نجلس في بلاد فيها العلماء، أمثالنا من طلاب العلم الواجب عليه أن يعرف قدره في بلاد فيها العلماء، مثل في بلاد فيها الشيخ الفوزان الواجب أن يجلس ثاني ركبتيه فاتحا كتابه ماسكا قلمه ليدون. الإنسان لابد أن يعرف قدره، لأن حب الظهور يقسم الظهور، وهذا الداء ربما أهلك كثيرا من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. يكذب الرجل من أجل حب الظهور، يخادع ويلعب بالكلام من أجل حب الظهور، ينافق ويرائي من أجل حب الظهور. ولما الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. والله سبحانه وتعالى هو أعلم بالمتقين، هو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. الإخلاص الإخلاص أيها الإخوة، وإياكم والرياء وحب الظهور أو التسميع بالعمل. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق، وجنبنا الرياء والسمعة والنفاق وحب الظهور. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. قال الشارح رحمه الله: أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، انتهى. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا هو سبب إيراد المصنف لهذه الآية. اقرأ الآية كلها. نعم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فهذان هم شرط قبول العمل، فليعمل عملا صالحا، هذا هو من متابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. ولما كان الرياء ينافي الإخلاص

لكن لا يجاهد من أجل الغنيمة، وإنما يجاهد لإعلاء كلمة الله. إذا جاءت الغنيمة عرضا فلا مانع، وكذلك إذا جاء السلب عرضا ليس قصدا فلا مانع. نعم. يبقى إذا كان الإنسان عمل من أجل الرياء فعمله حابط وبطل، أما إذا جاء الرياء أثناء العمل فإن الواجب عليه أن يشفع. نعم. تكلم عن هذا الحديث. قال رواه الإمام أحمد في المسند والطيالسي في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه مختصرة، والطبراني في المعجم الكبير، والبزار في مسنده، وابن عادي في الكامل في الضعفاء، والبيهقي في شعب الإيمان، وغيرهم من طريق عبد الحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم. شهر ابن غنم حوشب ضعيف. عن عبد الرحمن ابن غن عن شداد به هكذا فتح الغين. نعم. غن. نعم. تراجع خلانا شر. عن شداد به قال في مجمع الزوائد وفي شهر بن حوشب وثقه أحمد وغيره وضعفه غير واحد وبقية رجاله ثقات. وقال البزار رحمه الله وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم يرويه إلا شداد بن أوس، ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق الذي ذكرناه، وعبد الحميد ابن بهرام قد روى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، وشهر بن حوشب قد تكلم فيه شعبة، ولا نعلم احتملوا بتقديم الحاء. نعم. احتملوا حديث يعني لإيه؟ للتحسين. نعم. واحتملوا حديثه شهر بن حوشب قد تكلم فيه شعبة، ولا نعلم أحدا ترك الرواية عنه، وقد حدث شعبة عن رجل عنه ومعنى من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، يقول الصلاة لله، فإذا رأى بها غيره فقد أشرك في عمله الذي هو لله غيره، وهكذا الصوم إنما هو لله، فإذا رأى به إنسانا فكأنما جعل العمل لله وللإنسان لا الشرك بالله. انتهى كلامه. شيخنا هنا قال يعني إذا جاهد الشهر بن حوشب قال وثقه الإمام أحمد. نعم. وثقه. نعم. غريب. ما في الجهاز يا عماد؟ شوف شهر بن حوشب في تقريب التهذيب. نعم. شيخنا هنا يقول يعني إذا خالط المجاهد نيته مع نعم إذا خالط المجاهد نيته مع يعني إرادته أخذ الغنيمة أو التجارة ينقص الأجر. نعم. الله سبحانه وتعالى يعني يقول يشهد منافع لهم، أي أن الحاج إذا ذهب يحج أو ينوي الحج وينوي التجارة هذا مشروع يعني. لأن هذا انتهى من مناسك، إذا أفاض من عرفات وانتهى من نسكه له أن يبيع وشراء واشتري، لأن الأصل في البيع والشراء الإباحة، مباح وجائز. أما هنا في الجهاد الأصل في أنه ذهب لإعلاء كلمة الله وليس لأخذ الغنيمة ولا الأجر من أحد. أما البيع والشراء إذا انتهى الإنسان من صلاته، انتهى من صيامه، انتهى من حجه، مباح. قال رحمه الله قال ابن رجب رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله التاجر والمستأجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو وهذاك من حج من حج ليأخذ المال فإن هذا لا يشرع، أما من أخذ المال ليحج فهذا جاء، ولو بقي معه شيء من هذا المال فهو حلال له، إلا أن يشترط صاحب المال حج وما بقي هات لي. إن شخص مريض لا يثبت على الدابة لا برا ولا بحرا ولا جوا، لا يستطيع السفر ولكنه مليء قادر على الحج، له أن يوكل شخصا وقال له خذ هذه 50,000 وحج بها، حج لي حج عني، كان هذا الشخص قد حج عن نفسه يجوز، لو حج ب40 وبقيت 10 وأخذها يجوز، لكن لو قال له ائتني بالباقي إنه يلزمه ونرد. كذلك لو أرسلت شخصا قلت له اشتري لي كتابا فاشترى لك كتابا فهل له أن يأخذ على هذا الكتاب؟ لا يأخذ شيئا. لكن لو قلت له اشتري كتاب ب10 جنيهات فاشتراه ب7 جنيهات فله أن يأخذ هذا الباقي لا مانع، لأنك حددت أن ثمنه كذا وطبعة كذا والورق نوعه كذا تحدد. وهذا الأمر مهم جدا بين الإخوة، أن ربما دخل الشيطان من هذا الباب لعنه الله وقبحه، تشتري شيء تحدد أوصافه حتى لا يقع تنازع بين الناس، إلا إذا كان هذا الشخص تاجر ويبيع ويشتري فله أن يأخذ ربحه ومكسبه. نعم. من أخذ المال من أجل أن يحج يجوز، أما من حج يأخذ المال فلا أجر. نعم. قال على شهر بن حوش بن سعدي الشام مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثاني. صدوق كثير الإرسال والأوهام. نعم، يعني قبيل حديث قابل التحسين. نعم. نعم. نقول الشخص هذا مولى لماذا؟ نعم. نقول الشخص هذا مولى لفلان. كان قبائل العرب يلحق بها بعض الناس ويسمى من مواليهم، ليس من القبيلة ولكن من مواليه، حتى الآن هذا موجود في بعض البلاد العربية. نعم. والمولى يطلق على السيد ويطلق على من هذا الحال، الله مولانا نعم المولى ونعم النصير، الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، يطلق على السيد وضد. نعم. وهذا من جمال وعظمة اللغة العربية، اللفظ نفسه يطلق على الشيء وضد المولى السيد وضده، القسط القاسط والمقسط. القاسط هو الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، والمقسط عكس الظالم وهو العادي. المقسطون على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، مع أن الفعل الفارق بينهما حرف، المقسط من فعلها ماذا؟ أقسط، لابد أن يكون رباعي على الأقل، أقسط أقسط 4 حروف، يكون اسم الفاعل بضم أوله وكسر ما قبل الأخ مقسط. وأما الثلاثي قسط يكون اسم الفاعل على وزن فاعل، قاسط على وزن فاعل. نعم. قال رحمه الله: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعطى دراهم لم يغز فلا خير في ذلك. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: الله قال: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا غلط، إذا أعطيت رضيت، إذا أعطيت المكان والزعامة يبقى الشيخ ده أحسن شيخ في الدنيا. وإذا لم يعطيك الزعام يربيك على الإخلاص وعدم الرياء يبقى الشيخ ده شيخ تعبان لا يصلح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فهذا لا يدخل في هذا. في حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وسعد جالس فرأى تغيرا في وجهه فقال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. هذا في حال من ضعيف الإيمان، شخص ضعيف الإيمان ويخشى عليه فيعطى من المال ما يحبه في الإسلام ويدعوه إليه. لذلك من أقسام المؤلفة قلوبهم في الزكاة قوم من الكفار يرجى إسلامهم من رؤساء القبائل والعشائر عندهم أو يخشى شرهم يعطوا من الزكاة. وكذلك ضعاف الإيمان يعطوا لتألف قلوبهم على الإسلام، ليتألف قلوبهم على الإسلام يعطوا من الزكاة. وليس العطية دي على كثرة المحبة، بل قد يكون العكس: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وهذه المعاني مهمة للعالم والداعية وطالب العلم الذي يقول الناس بعلم يهتم. فالنبي عليه السلام لما رأى تغيرا في وجه سعد أراد أن يطيب خاطره وقال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. ولما حزنت عائشة في الصحيح قالت: يا رسول الله، ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة، في حجة الوداع لما حاضت رضي الله عنها، وقال لها النبي عليه السلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: يا رسول الله، ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، يعني يخرج معها إلى التنعيم، فأتت بعمرها رضي الله عنها. قال العلماء: تطيبا لخاطرها، وأيضا صار تشريعا لمن قام به حال كحال عائشة. لذلك يسمى العلماء هذه العمرة عمرة الحائض. تنازع العلماء هل هذا يجوز، يعني عمرة بعد الحج، أم هو خاص بمن قام به حال كحال عائشة. والأخير اختيار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين، وهو الأظهر أنه لا يأتي إلا بعمرة واحدة وحجة واحدة في السفرة الواحدة أفضل. وبعض العلماء بل قد يكون هذا قول الجمهور فيما أذكر على الجواز، جواز أكثر من عمرة في حجة واحدة، لكن الأظهر من جهة الدليل والأخوة اختيار شيخ الإسلام وجماعة المحققين أنه لا يعمر ولا يحج إلا مرة واحدة في السفرة الواحدة. هذا الأظهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجير هو تام. الجمال الذي ينقل الناس على طريق الجمال والبعير، ومثل في زماننا السائق الذي يقود للناس، يعني شخص لم يرد أن يحج سواق رايح مع الناس يقود بهم السيارة، فلما رأى الحج والمناسك قبل أن يخلف الناس بعرفة قال: إن شاء الله سأحج. هل يجوز له الحج أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز. وهل نلزمه أن يعود إلى الميقات لكي يلبس ملابس الإحرام من هناك، أم أنه يلبس ملابسه من حيث أنشأ؟ من حيث أنشأ. أما حديث ابن عباس في الصحيح قوله عليه السلام: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن لم يرد الحج والعمرة فمهله من حيث أنشأ. كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج. فمن أراد الحج والعمرة ودخل مكة شرفها الله حاجا أو معتمرا لا بد أن لا تجاوز الميقات إلا وهو متلبسا بالنسك ناويا ولابسا ملابس الإحرام. فإذا لم يرد الحج ولا العمرة وتجاوز الميقات بملابسه المخيطة ثم أنشأ النية فالنبي عليه السلام قال فمهله من حيث أنشأ. ولذلك أهل مكة في الحج هل يخرجوا إلى الميقات أم لا يخرجوا؟ طب في العمرة يخرجوا أم لا يخرجوا؟ يخرجوا. لماذا؟ ما الفارق؟ وله هدية، هدية بسيطة يعني رسالة. الفارق بارك الله فيكم أن الحج لابد للإنسان في النسك أن يجمع بين الحل والحرم. فالحج سيخرج الحاج خارج مكة خارج حدود الحرم فينشئ النية من حيث فيتلبس بالنسك من حيث أنشئ. أما المعتمر فإنه لن يخرج خارج حدود الحرم لأن العمرة ماذا؟ طواف بالكعبة وسعي بين الصفا والمروة ونية الدخول في النسك والحلقة والتقصير. أما الحج هناك الوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمبيت بمزدلف لابد أن يخرج خارج حدود الحرم. فحتى أهل مكة في العمرة لابد أن يخرجوا خارج الحرم إلى الحل. أما في الحج فلا يلزمهم ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج. يعني تأخذ كتاب الحج ولا حد الصلاة بس يا محمد يا محمد الشريف تأخذ حد الحج ولا الصلاة بس؟ قال هو تام لا ينقص من أجرهم شيء أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفع فلا يضره بغير خلاف. نعم إن كان خاطرا ثم دفع هذا لا يضر بل هذا قد يجمع. نعم. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجاز على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن وغيره. وأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم انتهى ملخصا. قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. لعل نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم كيف يجمع بين قول بقولنا